خشية الفقر، هذا معلوم أنه مخل بالعقيدة الحقيقة. إذا كان المسلم عنده خلل أو اضطراب في اعتقاده بربه وحسن ظنه بربه، وأن الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لكن ليس المحطة، محط النظر هو هذا، إنما الكلام في قضية منع الحمل قبل أن يقع، أو في حلول قبل أن يتخلق، يعني قبل أن ينفخ فيه الروح. فهذا هو محل النظر، من حيث إنه على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول لا يجوز أن تتخذ الدول سياسة لأن تحد من نسلها، إنما على مستوى الأفراد إذا كان هناك حاجة فلا مانع، لأن جابرا رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: عزلوا ما قدر كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى مستوى الأفراد إذا كان ثمة حاجة فلا مانع، أما على مستوى الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود. يقول: نحن في بلد تؤخذ منا ضرائب وبعد هذا ندفع الزكاة، هل هذه الضريبة تسقط عنا الزكاة أو نخصمنا الزكاة؟ لا تكون الزكاة إلا بنية الزكاة. بعض الضرائب معلوم أن مصاريفها ليست مصارف الزكاة، فلا تقع هذه عن هذا. ما حكم استعمال الشمة البردقان الذي ينتشر في أوساط بعض الناس خصوصا كبار السن؟ والله ما عندي تصور كامل، لكن إذا كانت تؤدي إلى تفتير أو إلى إسكار فلا يجوز، كما قرر كثير من العلماء في القات وفي أمثال هذه الأشياء، فإذا كانت تؤدي إلى مثل هذا فإنه ينهى عنها. هل يجوز زيادة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ وما الدليل من يجوزها؟ الذي يبدو أنه لا مانع، لكن يقتصر على الفاتحة، لكن لو قرأ إذا كان في الوقت سعة فلا يبدو أن هناك مانع، لأن الأصل هو الجواز كغيرها، وبعضهم حتى لا يرى ولا الفاتحة. هل يجوز التسمية باسم حاميم هكذا املاء انا ما ادري ايش، لان حروف مقطعه؟ والله ما يبدو، والاصل في الاسم ان يكون له معنى، الاسم ان يكون له معنى، الا اذا كان اسماء انبياء، لان بعض اسماء الانبياء كما تعلمون يعني اعجميه، اسماء الأنبياء بعضها أعجمي، فهذا معلوم أنه من الأسماء المستحبة كما مر معنا أسماء الأنبياء، وبعض أسماء الأنبياء أعجمية. هل طواف الوداع له ركعة سنة؟ نعم، طواف الوداع كل طواف حتى طواف التطوع إذا طاف سبعا يصلي ركعتين. أخذت من إنسان بضاعة بثمن معين ثم بعتها بعد ذلك بأكثر دون أن أدفع له مبلغا مقدما فالحكم لا مانع، يعني كأنك اشتريت بضاعة دين ثم بعتها وأنت لم تدفع له شيء، لا مانع، إنما هذا ممنوع في الربويات، الربويات هي التي تكون يدا بيد ولو تفضل. أما غير الربوي فلا مانع، ولو لم تدفع شيئا أخذتها دين ثم بعتها. هل تجارة بيع المصحف حرام؟ كان السلف ينهون عن هذا، عن بيعه وكذلك عن أخذ الأجرة على تعليمه، ولكن المتأخرين من القرن الخامس فما بعد لما رأوا الحاجة وقل المحتسبون قالوا بالترخيص وبخاصة، وطبعا قالوا بهذا ليس يعني تشهيا، وإنما أيضا هناك نصوص تدل على مثل هذا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في البخاري وغيره. فإذا كان فعلا هناك حاجة قائمة أو لا يتمكن الإنسان من أن يأخذ شيئا مجانا أو يخط أو يطبع طبعات مجانية فلا مانع من الشراء، ويكون الشراء الثمن ليس للآيات وإنما الثمن للورق، الثمن للورق وتكاليف التجريد وتكاليف الطباعة ونحو ذلك. هل يحلق عن المولود الذكر والأنثى أم الذكر فقط؟ الذي يبدو أنه للذكر فقط كما مر معنا من النصوص. إذا اشترك جماعة في صندوق يراعون به شؤونهم المهمة إذا حال عليه الحول، كيف يكون إخراج الزكاة فيه؟ هل يخرج كل واحد زكاته على قدر ملكه أم تخرج فيه كملك واحد؟ النتيجة واحدة، سواء إذا كل واحد أخرج بنسبة ملكه أو أخرج المجموع، لو حسبتها ستجد النتيجة واحدة. فهكذا إلا إذا كانوا متبرعين، لهذا الصندوق بحيث الإنسان لا يرجع إلى ما إنما وضع هكذا تبرع لكل من يأخذ، فالذي يبدو لا زكاة فيه كمال الوقف، إن مال الوقف لا زكاة فيه. أما إذا كان لا ساهموا إسهاما كل واحد له نسبة ملك فنعم كل واحد يخرج مقدار نصيبه، أو إذا اتفقوا على أن المسؤول عن يخرج ما في مانع، فالنتيجة واحدة سواء أخرجت نسبتك أو جمعت المجموع فأخرجت النتيجة واحدة. فإن اتفقتوا على أن واحد المسؤول عن الصندوق مثلا المسؤول أو أمين الصندوق يحصيه كل سنة ويخرج فهذا كافي، أو أن كل واحد منكم يخرج نسبة نصيبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.